أما المسلم فإنه صلى عليه ويقف على قبره الدعاء بعد الدفن. وأما حج رضاه بن حبيب حج التابعين رواية بيوماه التلقين بعد الموت، وأن كان يستحب تلقينه بعد موته بأن يقال قل لا إله ثلاثا قل رأيت ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، هذا عند أهل العلم موضوع ليس في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يومه موضوع. والعمل هذا كان من عمل جماعة من أهل الشام، رواه ابن حبيب وجماعة من أهل الشام كانوا يلقون الميت بعد الدفن، قولهم هذا بدعة لا وجه له وليس بصحيح، تقييم بعد الموت لا وجه له، أما إذا مات انقطع عمله، هذا بعد التقييم ولا غيره، التقييم قبل الموت يلقن حين الاحتضار، يقال لقول لا إله إلا الله، يقول صلى الله عليه وسلم نلقن موتاكم لا إله إلا الله، وهو مسلم حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، هذا هو المشروع. أما بعدما تخرج الروح فليس هناك تقييم، قد تم الأمر وختم على عمله من خير وشر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يتوفاه وهو مسلم صحيح. هل يوم أبي أمامة هذا عند الطبراني من الموضوعات، وعمل أمرها بالحبيب وجماعته ليس بصحيح وليس له أصل، فلا يلقى بعد الموت ولا يقول كل كذا كل كذا، هذا أمره إلى الله، ثبته الله بعمله الطيب في الدنيا نطق بالحق، وإن أضله الله بسبب أعماله الرديئة في الدنيا فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث حديث بريدة يدل على شرعية زيارة القبور، المستحب لأهل الإسلام زيارة القبور للرجال يزورها ويدعو لهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها يذكركم الآخرة، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه زيارة القبور ويقول قولوا السلام عليكم أهل الديار من أمر المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ارحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، هذه السنة في زيارة القبور للرجال خاصة، أما النساء فلا يزرنا نهينا عن زيارتهن، حديث لعن رسول الله زيارة القبور. وكذلك لا يجوز النياحة على الميت ولا استماع للنياحة، لحديث ابن سعيد أن الرسول لعن النائحة المستمعة، حديث مطية أن الرسول أخذ عليهم من لا يمحن أن على النساء في البيعة هل لا ينحن، ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضاع الخلود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، متفق على صحته. قوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة تسوق ثوبها عند المصيبة، متفق عليه. كذلك حديث مسلم يقول صلى الله عليه وسلم حديث ابن مالك الأشعري يقول صلى الله عليه وسلم أربع في أمة من أمة الجاهلية لا يتركونهم الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستقاء بالنجوم والنياحة على الميت، وقال النائحة إذا لم تتق ولو عودتها تقاوم يوم القيامة، وعليها سلبان من قطران ودرع من جرى، رواه مسلم. الواجب الحذر من النياحة والاستماع إليها والتشجيع عليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها وتوعد من فعلها، وأخذ على النساء أن لا ينحن في موتاهم، وهي من الكبائر، لأن الرسول بريء من فعل ذلك وقال ليس منا. هل لعن الرسول نائحة المسلمين في هذه بعض المقال، لكن الحديث الصحيح تشهد له، وفق الله جميعا. ما الحاصل إلا بعض المراعي، بعض المراعي ولا يعتمد عليها، من زار في أي يوم الحمد لله جمعة أو السبت ما لها حد محدود، يزور في أي يوم وفي أي وقت في الليل والنهار، زيارة لا تختص بوقت الجمعة في الليل والنهار في الجمعة في الخميس في غيره. الله عليه يكمل حديث تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة دعاء القبور وزيارة كانت زيارة أولا نفي عنها للجميع ثم رخص فيها للجميع ثم خص النساء بالمنع. صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نع الله إليك، من قال إنه كما يسمع الميت قرع النعال يسمع التلقين؟ مما ليس الأمر بقياس، الأمر عبادة، عبادة توقيفية. نعم، العبادة توقيفية. قرع النعال هو عمل صالح ينفعه، قرع النعال إذا سمعه لا يضر ولا ينفع. لكن إذا مات الإنسان وسمع عمله انتقل لدار الجزاء، وهو من دار العمل انتقل دار العمل في الدنيا. ما أتذكر شيء، يمكن يعد من ذلك حديث حسن يزداد في الطهارة، إذا بال أحد فلن تركه ثلاث مرات، المؤلف قرأه من أجل بإسناد واهي جدا، قد يقال في الموضوع لأن سنده واهي جدا. الدعاء يكون برفع اليدين للميت بعد قبره؟ الرفع فلا بأس، الرسول رفع كما ثبت عن سنه رفع في الدعاء لما زار القبور، قال تعالى رفع يديه ودعا، رواه مسلم. حديث لعن الله زوارات القبور بفتح زوارات، زوارات لمن زائره بالتشديد. قول بعضهم زوارات حتى لا يدل على مبالغه، زوارات من الزائره. لا لا، زوارات لمن زائره. نعم الدعاء جماعي عند القبور. نعم، الدعاء الجماعي عند القبور. نعم، إذا دعا واحد أمنوا لا بأس، إذا أو دعا كل واحد ما يضر، أو دعا واحد قالوا آمين اللهم اغفر له وارحمه قالوا آمين لا بأس، هذا أمر واسع فيه. ما يسمى جماعي هذا، مثل ما كان هارون موسى يدعو وهارون يؤمن. ما يضر، ما يضر، إذا دعا واحد وتأمنوا ما في بأس إن شاء الله، ما يضر. نعم، لا يجوز. ثم البكاء دم العين لا بأس، ثم تعمد النياحة ما يجوز، ولكن دم العين لا بأس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن لما مات منه إبراهيم، ولا نقول إلا رب وإنا بفراق يا إبراهيم محزونون. ولما زرع سعد بن عبادة في مرضه ورأى الناس يبكون قال اعلموا أن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى اللسان. صلى الله عليه وسلم. الدعاء للميت. يدعو واقف هو جالس، إذا فرغ دفن وهو واقف وقف عليه، وقف عليه. لأنه ماشي منتهي. عند الدفن يدعو لهم بالمغفرة وتبعت على الحق. صحة حديث أبي سعيد. نعم. صحة حديث أبي سعيد عن رسول الله في سنده ضعف. لكن الحديث الكثيرة تشهد له بالمعنى، وأنها من الكبائر النياحة. قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشارقة. الصالقة النائحة، ولها النائحة لم تقل قبل بوتها تقال يوم القيامة على السفال من قطران ودرع من جرد، هذا وعيد، وعيد بالنار. أحسن الله إليك يا شيخ، الأمر في حديث بريدة زيارة المقابر. نعم، في ذلك السلام سنة تذكروا الآخرة، زيارة القبور تذكروا الآخرة. الشيخ قال حللوا أخيكم أو أبيحوا لبدل الشيخ من يستغفر له، ما أعلم لها أصلا، أكيد كان يعرف أنها ظالمهم طالب منهم يبيحوا، كان قد ظلمهم ولا ما هي إلا اللهم اغفر له، اللهم ثبته على الحق، اللهم اعفو عنه، دعاء طيب. أحسن الله إليك يا شيخ.